نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم ادعو. اقرأ حديث، اقرأه. لا وصلنا مثل ما وقفنا عليه أمس، اشرحه الآن. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا على اسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الحديث العظيم الذي فيه وصيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما يؤمر أحدهم في بعث جيش أو بعث سرية، فكان صلى الله عليه وسلم يوصيه بخاصته بتقوى الله، أن يتقي الله في نفسه ويتقي الله في عمله، ثم يوصيه أن يتقي الله في من معه، أن يعامل الجيش الذي معه والسرية الذي يعاملهم بموجب تقوى الله سبحانه وتعالى، لا يظلم أحد. فبعد ما يوصيه بتقوى الله بنفسه، يوصيه أيضا أن يتقي الله في من تحت يده وفي رعيته، فكان يوصيهم صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم يقول لهم بعد هذه الوصية: اغزوا، أي من الآن، من يخرج الإنسان وهو ناوي الغزو في سبيل الله، فإنه من حين يخرج وهو في سبيل الله، وكل خطوة يخطوها له أجر، وكل واد يقطعه له أجره، مثل ما أخبر الله سبحانه وتعالى: ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فهؤلاء المجاهدون، وسأل الله الكريم فضله، والذي ما يحصل له الجهاد لأمر من الأمور، إما لمرض ككونه مثلا أعمى أو أعرج أو مريض، مثل ما ذكر الله: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج، هؤلاء عذرهم الله عن الجهاد. فهذا إذا لم ما استطع الجهاد لهذا السبب أو لسبب غيره، كقلة ذات اليد، ما عنده ما يركب ولا عنده ما يشتري به شيء فيجاهد في سبيل الله، فهؤلاء النبي أخبر، فقال صلى الله عليه وسلم وهو في الجهاد، أخبر أن هناك من المؤمنين جلسوا في المدينة ما استطاعوا أن يجاهدوا لمانع يمنعهم، إما مرض وإما مانع مادي ما يستطيع، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ما قطعتم وادي ولا سرتم مسيرا، معكم رجال في المدينة إلا حصل لهم من الأجر مثل ما حصل، حريصين على أن يمشوا معكم وحريصين على أن يجاهدوا، لكن ما تمكنوا من ذلك. ومثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. فهؤلاء الحريصين عن الجهاد، ولذلك جاء في الحديث: من مات، قد سبق لنا في الدرس السابق، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فبالنية يدرك الإنسان العمل الصالح ولو لم يعمله، إذا كان حريصا عليه لكن منعه مانه فيكتب الله له الأجر. وكما جاء في الحديث الآخر أن الرجل أن الثلاثة عالم عامل بعلمه وينشر الحكمة التي أعطاه الله إياه ويحكم بين الناس بها، وغني ينفق ماله في سبيل الله، وآخر ما عنده شيء، فيقول لو كنت مثل هذا لعملت كعمله، لو كان عندي من المال مثل ما عند هذا لعملت به مثل عمله، فالله سبحانه وتعالى يعطيه أجره الحرص على هذا الخير. والآخر الذي يقول لو كان لي مال لفعلت مثل ذلك الرجل الغني الذي يعمل فيه بالمعاصي ويبذر ويضع، فهما في الوزر سواء بمجرد النية والعياذ بالله. فالغزو في سبيل الله والذين يجاهد في سبيل الله على أجر ذهابه ومجيئه ونفقته على نفسه ونفقته على بعيره أو نفقته على فرسه، كله مكتوب له أجر وحسنات. وكذلك إذا لم يستطع الخروج ولكنه حريص فهو مكتوب له الأجر على حرص الخير. وكذلك أيضا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا كان في بلده ومعافيه الله صحيح له حالة في البحث الناس تفقد أحوال الناس والصدقة عليهم ومحافظة على الصلوات والطاعات والصيام وكذا، فلما سافر تعذر عليه هذا أو أتعبه فهو مكتوب له أجره، مدام سافر أجره الذي كان يعمل وهو مقيم مكتوب له ولو ما عمله. أو مرض كان يعمل هذه الأعمال من حضور الجماعة ومن الصدقة على الناس ومن الأشياء التي يعملها الإصلاح بين الناس والذهاب في قضاء حوائج الناس، ثم مرض يكتب الله له الأجر الذي كان يعمله إذ كان صحيحا، فهذا الأجر في سبيل الله. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وغزو إن والغزو من الآن غزو ولا تغلوا، والغلول سبق لنا بيانه نعم أنه أخذ المال من الغنيمة قبل أن تقسم في حقوق المسلمين، ولا تغدروا أي لا تغدروا بأحد، والغدر والعياذ بالله هو المكر بالناس والعمل معهم ولو كان كافر، ما تغدر به، إذا أردت تقاتله تعلله إنك اشهد لا إله إلا الله وأنا محمد صلى الله عليه وسلم سنقاتلك، ولا تأتي في غره تقتله تقول والله هذا كافر، فيخشى هذا الإنسان ربما أن الواحد إذا يداخله شيء والعياذ بالله من الطمع وكذا ويقول هذا كافر يقتله علشان يأخذ الغنيمة منه، فهذا خطر عظيم. فالمرء لابد أنه يتمشى على حسب ما أرشد به صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في الجهاد في سبيل الله، ولا تغدروا ولا تمثلوا. والتمثيل والمثلة سبق لنا بيانه، وهو كونه مثلا المقتول من الكفار يقطع أنفه ولا يقطع يده وإلا يقطع دانه ولا يقطع مذاكيره، هذا تمثيل النبي نهى عنه صلى الله عليه وسلم ولو بالكفار. ولا تقتلوا وليدا، فالوليد الصبيان ما يقتلون لأنهم هؤلاء لا يقاتلون، فالذي لا يقاتل ما يقتل. ولا تقتل النساء، ولا يقتل الشيخ الكبير الذي ما يستطيع يحمل السلاح ويقاتل، ولا يقتل اللي مشغول بزراعته وفلاحته ما هو بقاتل، ولا يقتل اللي منقطع عن العبادة مثل الرهبان بصوامعهم، هذا له بقاتل أحد، هذا يترك، إنما القتال لمن شهر السلاح ويقاتل هذا هو الذي يقاتل. فهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم اغدوا في سبيل الله على اسم الله، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. والنبي لما رأى امرأة مقتولة وقف عنده وقال من قتل هذه المرأة، ونهى عن قتل النساء، فلا تقتل النساء ولا الأقتال ولا الذين لا نعم نعم. ثم بعد نعم وإذا لقيت هذا وقنا وإذا لقيت عدوك ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا. يقول صلى الله عليه وسلم لما أعطاهم هذه التعليمات وانتهى منها قال إذا وصلت عدوك فأول شيء تدعوهم من الإسلام، ما تروح تقاتلهم، لا، أولا تدعوهم على الإسلام، لأن المقصود دعوة الناس للدين، دعوتهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قبلوها فهذا هو المطلوب، وإذا قبلوها فكانوا مسلمين، صاروا لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فإن امتنعوا من ذلك، فإذا قبلوا هذا، قبلوا شهادة لا إله إلا الله، فأن تخبرهم أنهم يتحولون إلى بلاد الإسلام ويتركون بلاد الكفر. فإن امتنعوا فهم باقون على إسلامهم، ولكن ما يكون لهم مثل بقية المسلمين الذي يقسم عليهم الغنيمة ويقسم الفيء، ما لكم شيء، لأنكم ما انتقلتم من بلدكم ودخلتم مع المسلمين وقمتم تجاهدون معهم، فأنتم ما لكم حظ بالغنيمة، لكنكم مسلمين، لكم مال المسلمين وعليهم، لكن ما لكم شيء من الغنائم ولا من الفيء، لأنكم لم تساعدوا في هذه الأمور. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين. لأنهم لو تحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين، وأول دار هجرة هي المدينة، فهم تحولوا إلى ذلك امتنعوا لكن بقوا على إسلامهم، يكونون كغيرهم من الأعراب الذين أسلموا وهم على ما كانوا في أمكنتهم وفي شعابهم وفي جبالهم، أعراب وأسلموا على ما كانوا عليه مسلمين ولا نتعرض لهم، لكن ما يصير لهم مثل ما الذين هاجروا من الغنائم والتقسيم الفيء عليهم. نعم. ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. نعم، لأن هذا خاص بالمجاهدين، الذي جاهدون هم اللي لهم حق الغنائم واللي تقسم عليهم الغنائم. نعم. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. نعم. إن امتنعوا من الإسلام وامتنعوا من التحول، ما قبلوا هذا لكن لا أسلموا ولا تحولوا، نطالبهم بالجزية، مثل ما قال سبحانه يعني قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، نعم، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. فإنهم أجابوا فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم. نعم، إن التزموا بالجزية فأخذ منهم الجزية، تؤخذ منهم كل سنة ويبقون على ما كانوا عليه، وإذا بذلوا الجزية فمن حق المسلمين يدافعون عنهم، لأنهم الآن صار بيننا وبينهم عهد، وعاهد لهم إذا بذلوا الجزية أننا نحفظهم ونحفظ أموالهم ونحفظ أعراضهم، ولا يجوز لأحد أن يتعرضهم، ولو أراد أحد أن يتعرضهم إن دافع عنهم بموجب ما بذلوا من الجزية، لأن الجزية صغار وذلة، ما دامت التزموا بها فنقبل منهم هذا. وهذه هي الجزية التي، وهذا الحديث يدل على أن الجزية تؤخذ من كل أحد، وإن كان فيها خلاف بعض العلماء ما يرى أنها تؤخذ من كل أحد، أنها تؤخذ من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس فقط، أما غيرهم من الكفار لا، إما أن يقبل الإسلام ولا يقتل. وبعض العلماء رحمهم الله، وهذا هو الصحيح، أنها تؤخذ الجزية من كل أحد، سواء من العرب أو من غير العرب، أو مثلا من أهل الكتاب أو غيرهم، أنها تؤخذ منهم الجزية، ولو كان كذلك كما هو ظاهر هذا الحديث. وإن كان الذين قالوا تخص أهل الكتاب أخذوا من الآية الكريمة، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فأخذوا من الكتاب. فلكن كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا يدل على أنه عام، ما خصها بأهل الكتاب، فلذلك اختلف العلماء في ذلك. والجزية تؤخذ منهم في كل سنة، واختلف العلماء في مقدار الجزية، فمنهم من قال انها تحدد بالنسبة للغني يؤخذ منه 48 درهم، والنسبة متوسط الحال يؤخذ 24 درهم، وبالنسبة للفقير الذي يعني ما هو غني وله متوسط الحال لكنه يستطيع يدفع وإن كان، فهذا يؤخذ منه 12 درهم. أما الفقير مرة اللي ما عنده شيء أبد هذا ما يؤخذ منه شيء. وبعض العلماء يقول لا ما تحدد على نظر الإمام، لأن يختلف الأمكنة وتختلف الأزمنة، فكل وقت إمام المسلمين هو الذي يحدد فيستشير ما لديه ويتفقون على رأي ويحددون مقدار الجزية، لأن الرسول ما حدده عليه الصلاة والسلام. وإن كان العلماء منهم من يحددها بهذا كما هو مذهب الإمام أحمد، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنها على نظر الإمام. ولذلك يقول يحيى الصرصري رحمه الله في نظمه لمختصر الخرقي: وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا الجزية الصدي على الأدون 12 درهم جعلا وأربعة من بعد 20 زيدي لأوسطهم حالا، ومن كان موسرا 48 لتنقدي. ثم بين لما تأخذ منهم، قال وتسقط يعني الجزية، وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. فهؤلاء 10 تسقط عنهم، إما صبي هذا ما هم من أهل القتال، الجزية تؤخذ ممن يقاتل، الصبي ما هم من أهل القتال، المرأة ليست من أهل القتال، الفقير مرة واحدة ما يؤخذ منه، المريض ما يؤخذ منه، المهم أن ما تؤخذ الجزية إلا من الذين يقاتلون، أما الذين ما هم يقاتلون لضعفهم أو الانشغالهم بغير هذا، أو مثلا يدخل في الإسلام على قوله ومن وجبت منهم عليه فيهتدي، يعني إلى حال الحول وجينا نطالبه بتسليمه ولا حب نروح لأخذها منه، يلزم أنه هو يجي ولازم يدفعها بيده، ولا يجوز ولا نكتفي بأنه يرسله مع الصبي أو مع ولده، لازم هو بنفسه يجيبه ويعطيها المسلم اللي مسؤول عن القبض وهو قائم والمسجالس المسلم يأخذه، فإذا مد يده بها يأخذه يتل يده، كل هذا من أجل الذل والصغار لهم لعلهم يأنفون من هذا ويدخلون في دين الإسلام. وإكراما لمن دخل في الإسلام لو وجبت عليه ولبزه اللي سلمه وقال والله أنا أسلمت كذا جل ما عليك جزية نسقط عنك ولو أنه واجبت عليه، ولذلك وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان وأعمى ومقعدي وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم ومن وجبت منهم على هؤلاء الذين يبذلونه فيهتدي، يعني فيدخل في الإسلام ويهدي الله، هذا ما تؤخذ منه حتى ولو كانت واجبة عليه في هذا العام، تمت السنة ما أسلم، فلما تمت أسلم نقول تسقط عنك الجزية من حقتها السنة وما بعدها. فهذا حكم الجزية، فلذلك النبي قال يؤخذ منهم الجزية، وهذه الجزية التي تؤخذ منهم. وسبق لنا على الخلاف أولا في تحديدها، هل هي مثل ما ذكر المصنف 48 و 24 و 12 على كل واحد، أو أنها على نظر الإمام، هذا فيه خلاف بينهم، وهل تؤخذ من أهل الكتاب فقط أو من الكفار ككل، هذا خلاف بين العلماء بها رحمهم الله. نعم. فإن أبوا فاستعن عليهم بالله تعالى وقاتلهم. نعم، إذا أبوا من الإسلام وامتنعوا من بذل الجزية فلم يبقى إلا قتاله ونقاتلهم، فإذا قاتلناهم وانتصرنا عليهم سبينا ذرياتهم ونسائهم وأموالهم، وكانوا للمسلمين غنائم للمسلمين. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. أخرجه مسلم. نعم، فإذا نزلت أهل حصن، أهل الحصون الذين في المحل المتحصنين، وحاصرتهم وأرادوا أن يجري الصلح بينكم وبينهم، وقالوا لا، ما احنا ما ننزل إلا أن تنزلوننا على أن تعطونا العهد والمواثيق بالله. قال لا، أعطوهم أنتم، مواعيدكم أنتم وعهدكم أنتم، لأنكم لو يحصل منهم شيء أو كذا، أو يغلط أحد مثلا المجاهدين أو كذا ويحمل معهم عمل، فيكون هذا يخصه ويكون هو اللي ولا يتحمله الإسلام ولا يتحمله، بذمتكم أنتم وتتحملوا ذممكم وإثمكم عليكم، ولا تلتزمون لهم بشيء. نعم، بذمة الله وذمة رسوله، لأنكم إذا أخذتوا بذمة الله وذمة رسوله لو يحصل منكم أي شيء هذا خطأ كبير، لكن ذمتك أنت إن أخطيت فالخطأ عليك والإثم عليك، ولا ينسب إلى أن الله اللي يحفظ ذممهم أو أن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، يصير بالنسبة لكم أنتم احتراما لجناب الربوبية، واحتراما كذلك أيضا لمقام النبوة عليه الصلاة والسلام، فلا تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، لكن ذمتكم أنتم، إن حصل منكم خطأ أو حصل من بعض خطأ فهو يتحمل إثمه ولا عليه، وأما الدين والإسلام والله ورسوله بريء مما عملتم، فلا تلتزمون لهم بهذا، لأنكم ربما يحصل منكم خطأ أو شيء، فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. وكذلك أيضا إذا قالوا هذا بالنسبة للمعاهدة والمواثيق، لكن إذا قالوا حنا ننزل على حكم الله، انزلونا على حكم الله حكم رسوله، نقول له ننزلكم على حكمنا حسب حنا ما نفهم من القرآن، على حكمنا حنا، لأنه الإنسان ربما يغلط الإنسان، وربما أنك تحكم بينهم بحكم ما هو بحكم الله ورسوله، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة. ماذا عمل عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى بني قريظة عندما نكثوا العهد وظاهروا المشركين ونقضوا عهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة، وذهب لقتالهم، فلما ذهب لقتالهم وحاصرهم صلى الله عليه وسلم طلبوا أن ينزلوا، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اختاروا شخص يحكم بكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر سعد بن معاذ رضي الله عنه، لأنه يعرف بينه وبينهم روابط قبل الإسلام، فهم حكم سعد ربما يرضونه لأنه مو صديقهم قبل الإسلام، لكن بعد الإسلام صار العدو، لكنهم اللي صدقهم قبل الإسلام ظنوا أنه ربما يكون أحسن لهم من غيره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام احكم، فقال النبي حكمنا بكم سعد بن معاذ، فقالوا قابلين الحكم، فقال سعد رضي الله عنه مع أنه كان مريض، أتابه النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض، فكان راكبا على حمار رضي الله عنه، فقال أحكم بينهم والحكم نافذ، الحكم نافذ على هؤلاء، على كل أحد، ما يعرض أحد. ثم الجهة اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام فيها قال وعلى غيرهم، تأدبا معنا النبي، ما قال المجلس اللي فيها الرسول، ما قال وعلى هؤلاء، لأن الرسول معهم صلى الله عليه وسلم، فقال على هؤلاء وغيرهم، النبي فهم هذا، قال نعم الحكم نافذ على الكل. فلما ذهب إليهم قالوا حكمنا بكم سعد، قالوا قبلناه سعد بن معاذ، هذا نعرفه بينه وبين صدق بالله، فحكم بينهم. فقال سعد رضي الله عنه أرى يا رسول الله أن يقتل الرجال كلهم وأن تسبى النساء والأولاد والأموال، فحكم بينهم. النبي ساكت عليه الصلاة والسلام، قال احكم يا سعد، فحكم سعد بهذا وقد سدده الله ووفقه الله في الحكم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أربعة، يعني من فوق سبع سماوات حكمت بحكمه. فسعد اجتهد ووافق حكم الله، لأنه ربما يجتهد مثلا الإنسان يوافق حكم الله وقد لا يوافق، ولا ندري هل وافق ولا لا، لكن الرسول يعلم، إما أنه علم من هذا الحكم من قبل ذلك أو أنه نزل عليه الوحي بأن هذا هو الحكم. فقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا طالبوا منك قالوا احكم بحكم الله، لا احكم باجتهادك، لكن ما تدري هل توافق فيهم حكم الله أو ما توافقه. ومن لنا أن الرسول عندنا يعرف أن هذا حكم الله وحكم رسوله. فلذلك أوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الوصية كله لأن لا يحكم بخطأ، والنبي أخبر أن القاضي ربما يخطئ لكنه إن أخطأ عن اجتهاد فهو مأجور، وإن أخطأ عن عمد والعياذ بالله فهو آثم. فالحاصل النبي قال: لا تنزلهم على ذمتك، على ذمة الله وذمة رسوله، ولكن على ذمتك وذمة أصحابك. وإن طلبوا الحكم فلا تنزلهم على حكم الله حكم رسوله، بل انزلهم على حكمك باجتهادك أنت، إما تصيب أو تخطي. فهذا طريقة الجهاد في سبيل الله. فإذا مثلا ولي الأمر أمر شخص على الجهاد في سبيل الله، يا أهم شيء هذه الوصايا التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بها أمراءه في الجهاد وفي الغزوات وفي السرايا وغير ذلك. نعم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، متفق عليه. نعم، هذا من أساليب الجهاد ومن أساليب الطرق التي المجاهدون يأمنون من العدو. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها. ورى والتورية أن يظهر لك شيء تفهم أنت منه أمر آخر غير ما أراد. والنبي ما كذب ولا خادع أحد، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام يفهم السامع مجرد فهم، ولا يستدل بشيء، ولا يستطيع يقول الرسول قال كذا، لكن يفهم منه شيئا آخر غير ما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك مثل التورية التي كان يستعملها صلى الله عليه وسلم لأجل محافظة على السرية ومحافظة على نيته في الجهاد، أين بيذهب؟ هل هو بيذهب جهة الشمال لأن الناس لهم سبور ولهم أعين لهم جواسيس؟ فالنبي ما يحب أنه إذا أراد أن يجاهد الجهة أن الناس يدرون وين هو رايح، ما يحب أنه يغفل هذا عن الناس. فلذلك إذا أراد أن يجاهد عليه الصلاة والسلام يبي يذهب جهة الشمال. أخبر الصحابة أننا ذاهبون للجهاد وكذا وكذا وكذا، ولا يعين الجهة، لكنه في أثناء هذا الكلام يسأل عن الموارد والطرق لجهة الجنوب، الطريق اللي يروح كذا جهة الجنوب وين يروح وين ياصر وكم من يوم ناصر المارد الفلاني وأيهن أحسن الورد على المتاب ولا على هذا. فإذا سمعوا يسأل عن جهة الجنوب فهموا أنه يذهب إلى الجنوب، وهو ما قال يذهب إلى الجنوب، بس مجرد سؤال من أجل اللي يسمع واللي ينقل الأخبار يستطف ويقول الرسول يروح يجاهد هنا جنوب. هذه هي التورية، ولا ما تسذب النبي، بس مجرد أنه سأل عن هذا ولك النبي نروح جنوب. فهو إذا أراد غزوة جهة الشمال صار يسأل عن الطرق وعن الموارد اللي في جهة الجنوب، وإذا أراد يذهب إلى الجنوب سكت عنه وصار يسأل عن الموارد اللي جهة الشمال أو جهة الشرق أو جهة الغرب، واللي هو يبي يروح لما ما يذكر صلى الله عليه وسلم. هذه هي التورية. فلذلك كان النبي إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني تورية كأنه يفهم أنك مثلا أنت مثلا تبي تذهب مثلا فرضا أنك تذهب للمدينة، نعم، ثم مثلا تخشى سبحان الله من حق أحد أو كذا وتروح تسأل مثلا وين طريق الطائف ومتى حد الطائف ومتى نصل طريق الرياض ومتى كذا، ساكت عن الطريق اللي أنت تروح معه، تسأل عن هالطرق هذه وماذا وأنت ناوي تروح إليه حتى ما يدرون الناس أنك رايح إلى الجهة هذه. فهذه التورية اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني تورية، وهو ما كذب، وهذا صدق ابنه عليه الصلاة والسلام ما كذب ولا بس مجرد سؤال. نعم. وعن معقل ابن النعمان ابن مقرن مقرن السائل يقول امرأة عليها قضاء صيام شهر رمضان، فهل يجب عليها التتابع في القضاء وهل يجب عليها الكفارة؟ ليش صار انت في رمضان؟ نعم. وصامت او تريد ان تصوم قبل ان يأتي رمضان الثاني، ها؟ لا لا لا لا يجب عليها التتابع ولا عليها كفارة، لأن هذا شيء ما هو باختياره، لأنها في الغالب إذا كان عليها أيام من رمضان يكون بسبب الحيض أو بسبب النفاس أو كذلك أيضا